بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة. سبق أن تكلمنا على دخول مكة وما أداه من دخل مكة من عمرة، وأنه إذا كان متمتعا يحل، وإذا كان قارنا أو مفردا لا يتحلل. ثم تكلم على صفة الحج والعمرة، فقال رحمه الله: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة. فإذا كان اليوم الثامن فإنه يسن للمحلين. من المحلون؟ المتمتع والذي لم يعتمر أصلا، الذي لم يحرم. لأن القارن والمفرد أن يشرع في نسك الحج مباشرة، لا يحرمان قبل اليوم الثامن. يعني يمكن أن يأتي الإنسان إلى المناسك، إلى يدخل إلى منى مباشرة ويكون قارنا أو مفردا، لا يدخل مكة أصلا، وإنما يدخل ابتداء إلى منى، ويكون طوافه وسعيه بعد ذلك. فيسن للمحل الذي هو متمتع أو الذي لم يعتمر أصلا، يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج. الإحرام بالحج يوم التروية، يعني اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، قبل الزوال، يعني قبل دخول وقت الظهر. ليه؟ ليصلي بمنى الظهر مع الإمام، ويصلي بها خمس صلوات. الظهر يوم إيه؟ الثامن، والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم إيه بقى؟ من اليوم التاسع. يبقى صلى بها خمس صلوات، هذه سنة. وكثير من الناس الذين يخرجون مع الحملات ومع شركات السياحة يفوتون هذه السنة، يقول لك لأنها سنة فمش هننزل منها قبل عرفة، هنروح على عرفة على طول، وهذه خسارة حقيقة، يخسر الإنسان سنة وأجرا عظيما. فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في أداء السنن، حتى لو يستقل بنفسه إذا كان يستطيع أن يقوم بنفسه ويدخل إلى منى ويبيت بها ما لم يشق عليه أو يحصل عذر. لكن أصلا الإنسان لا يقصد إلى ترك هذه السنة. يعني الإشكال أن بعض الناس يضعون البرامج، برامج العمرة أو برامج الحج، معذرة، برامج الحج على ترك هذه السنة ابتداء، مش هو عامل حساب أنه يعمل السنة ثم عذر، لا، هو ابتداء بلك إحنا ما عندناش نزول بيننا. نعم هي سنة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتهاون في مثل هذه الأمور، لأن الفضائل والأجور الكثيرة التي تحصل في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأماكن المباركة لا يستطيع الإنسان أن يعوضها بسهولة. فاحرص على أداء السنن. وكما قلت لكم في الدرس السابق، ينبغي لمن حج أن يواظب على السنن وأن يحافظ على المستحبات، وينبغي له لا سيما في حجة الإسلام ألا يتساهل وألا يأخذ بالرخص، وأن يحتاط لنفسه حتى فيما فيه خلاف يأخذ بالأحوط، لا سيما في حجة الإسلام، حتى يؤدي الإنسان حجته على أتم وجه ولا يعرض نفسه لخلاف العلماء بين أنه ترك واجبا أو ترك ركنا أو أن هذا الذي تركه مستحب. لا، يأخذ لنفسه بالأحوط. حجة الإسلام لا تعرض لمثل هذه التساهلات، لا سيما الفقير الذي لا يستطيع أن يحج كثيرا، هي مرة وأتته بعد تعب شديد، فلا ينبغي أن يكون متساهلا في أداء هذه الشعيرة، وعليه أن يعظمها وأن يتعلم ما فيها من أحكام وأن يحافظ على اتباع السنة فيه. قال: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج. يستحب أن يفعل عند إحرامه هذا اللي هو بالحج ما كان، ما قلنا أنه يفعله عند إحرامه بالعمر، يعني من التنظف والتطيب والتجرد إلى آخره، كل ما قلناه من سنن الإحرام السابق يفعله أيضا هنا. لكن هنا هو سيحرم بالحج من أين؟ من مكة، مش من الحل ولا من الميقات. يعني هو مصري الآن، ذهب إلى مكة واعتمر وتحلل وهو متمتع، أو هو في مكة بعد أن أقام بمكة عاوز يحرم بالحج اليوم الثامن، ما نقولوش يخرج التنعيم، لأن دي مش عمرة، لا إحرام بالحج. إحرام بالعمرة هو الذي يخرج فيه إلى الحل. ما نقولوش روح الميقات بتاعك، ميقات أهل مصر رابغ يعني على ما عليه الناس، وإنما نقول له احرم بالحج من مكانك من مكة. ويقولون الأفضل من المسجد الحرام من تحت الميزان. واضح يا إخوة؟ يبقى هذا يحرم به من مكة. لكن هنا شيء يزيد على الإحرام السابق، وإنهم يقولون يطوف سبعا أسبوعا يعني زي ما قلنا المرة اللي فاتت، ويصلي ركعتين بعد الطواف ثم يحرم عقيب هاتين الركعتين. يعني إذا الأفضل أن يذهب، طبعا ده استحباب مش واجب، الأفضل أن يذهب إذن إلى الحرم مسجد الحرام ويطوف ويصلي ركعتين ثم يحرم عقب هاتين الركعتين بالحج. وإلا لو أحرم في بيته أو في الفندق أو كذا لا بأس، المهم يكون في مكة. بل لو خرج إلى الحل أو إلى الترعيم لا بأس، على وإن كان بعض العلماء يمنع ذلك، لكن الصحيح أنه لا حرج عليه في ذلك. لكن الأفضل أن يكون في مكة، والأفضل أن يكون في المسجد الحرام بعد إيه؟ طواف وصلاة ركعتين ثم يحرم عقبهما. فإذا أحرم لا يطوف، يعني هو طاف طاف أسبوعا وصلى ركعتين وأحرم بالحج، لا يطوف الآن وإنما سيطوف بعد ذلك. إذا أحرم لا يطوف بعد الإحرام وقبل خروجه، لأن بعض الناس قال يطوف للوداع، وداع البيت، عشان هو خرج إلى منى ومنى خارج الحرم. نقول لا، لا يطوف، وإنما الطواف يكون بعد ذلك إذا قدم إلى الحرم ليطوف طواف الزيارة، وفي طواف الوداع أيضا كما سيأتي. طيب، قال قبل الزوال يعني ليصلي الظهر بمنى. إذن يحرص على صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع في منى. قال قبل الزوال منها، منها الضمير يعود إلى مكة، ويقول يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، أي من مكة، والأفضل كما قلت لكم من المسجد الحرام من تحت الميزان، ويجزئ من بقية الحرم، يعني سواء كان في المسجد الحرام أو في مكة أو في الحرم عموما. وفي هذه العبارة مخالفة للمذهب. ليه؟ لأن مفهوم كلامه أنه لا يجزئ من الحل، يقول يجزئ من بقية الحرم، ففهم منه أنه لا يجزئ من الحل، لم يقل يجزئ من أي مكان، لم يقل يجزئ من الحل والحرم، وإنما قال من الحرم، فمفهوم أنه لا يجزئ من خارج الحرم. لذلك الشارح رحمه الله قال إيه؟ ومن خارجه ولا دم عليه. فعلى كلام المؤلف يكون الإحرام من الحرم واجبا بالحج، يعني يكون الإحرام بالحج من الحرم واجبا، كما أن الإحرام من الحل بالعمرة واجبا، يعني كما أن المعتمر ليس له أن يحرم من مكة وإنما يحرم من الحل وجوبا، فالحاج ليس له أن يحرم من الحل وإنما يحرم من الحرم وجوبا، عكس المعتمر. يعني على كلام المؤلف أن هذا واجب، وهذا فعلا اختيار موفق رحمه الله ابن قدامة وجزم به، لكن الصحيح أنه يجزئ من الحل كما أنه يصح من الحرم، ولا دم عليه لو أحرم من الحل. لذلك المؤلف قال إيه؟ ومن الشارح قال ومن خارجه ولا دم عليه، يعني ليدفع قول من قال إنه لا يجزئ من الحل، أو أنه إذا كان من الحل عفى عليه دم. قال لا، طبعا لم يقولوا لا يجزئ، قالوا لا يجوز من الحل، لا يجوز من الحل، قول الثاني لا يجوز وإن فعل فعليه دم. فالمؤلف قال ومن خارجه، يعني من خارج الحرم، ولا دم عليه لو كان من الحل. طيب، قال رحمه الله ويبيت بمنى. طيب، الإحرام من اليوم الثامن سنة في حق الجميع، لكن في الدرس السابق قلنا الذي عدم الهدي من المتمتعين فإنه يصوم ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها، والأفضل كون آخرها اليوم التاسع، بناء عليه يحرم اليوم السابع، هذا يستثنى. يبقى فيه شخص يستثنى من سنية الإحرام في اليوم السابع، ونقول يستحب له أن يقدم الإحرام بالحج إلى اليوم السابع، اللي هو مين؟ المتمتع الذي لا يجد هديا، عشان يصوم السابع والثامن والتاسع، لأن يوم العيد لا يجوز صوم، فيحرم ويصوم في اليوم السابع والثامن والتاسع، يبقى صام ثلاثة أيام في الحج وبقيت عليه سبعة إذا رجع، كما قلنا في الدرس الماضي. طيب، قال ويبيت بمنى استحبابا، يعني فإذا طلعت الشمس من أنهي يوم؟ من اليوم التاسع، يعني يبيت إلى أن يصلي الفجر في اليوم التاسع يوم عرفة. فإذا طلعت الشمس يعني من يوم عرفة سار إلى عرفة، فلا يخرج من منى إلا إذا طلعت الشمس. سار إلى عرفة، إذا طلعت يصير إلى عرفة. المؤلف يقول: وكلها موقف، وفوت بعض المستحبات فاستدرك الشارح فقال: فأقام بنمرة إلى الزوال. نمرة قريبة من عرفة، ليست من عرفة، يعني إذن لا يدخل عرفة إلا بعد الزوال اللي هو الظهر، يعني بكل وقت الظهر. فيقيم بنمرة إلى الزوال ويخطب بها الإمام اللي هو الإمام المسلمين يعني، أو نائب الإمام من ينيبه للخطبة كما يحصل في هذا الزمان. وكلها يعني كل، ثم بعد ذلك يدخل إلى عرفة. قال المؤلف: وكلها يعني كل عرفة موقف، يعني يصح فيها الوقوف، ليس هناك مكان معين، يعني لئلا يظن الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في مكان معين فيتعين أن تقف في نفس المكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. إذن يقف حيث تيسر له الوقوف بعرفة، إلا بطن عرنة موضع معروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، فلا يجوز الوقوف فيه. يعني من وقف فيه لم يصح حج، لأنه فاته الوقوف، لم يقف في المكان الذي يجب فيه يتعين فيه الوقوف. قال: وسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا. بين الظهر والعصر يعني جمع تقديم، وهذا الجمع مستحب. احنا قلنا قبل كده أن الجمع مفضول ولا فاضل؟ لا، الأصل أن الجمع مفضول، القصر هو الذي يستحب، لكن الجمع الأولى أن لا تجمع إلا في عرفة ومزدلفة. فالأولى أن تجمع في عرفة تقديما بين الظهر والعصر يعني في وقت الظهر، وتأخيرا بين المغرب والعشاء في مزدلفة يعني في وقت العشاء. ولذلك المؤلف قال: وسن أن يجمع. لكن من اللي يجمع؟ هل كل أحد؟ لا، يجمع غير المكي ومن له حكم المكي، ممن نوى إقامة في مكة أكثر من 4 أيام، أكثر من 20 صلاة. فالحنابلة يقولون المكي لا يجمع بعرفة ولا يقصر طبعا، واللي نزل في مكة مثلا يوم أو من أول ذي الحجة وناوي يقعد في مكة الحج بعد أيام الحج يرجع ثاني إلى مكة وقاعد وناوي أقامة أكثر من 4 أيام، فهذا لا يجمع ولا يقصر. من اللي يجمع؟ من له عذر يبيح الجمع من الأعذار التي ذكرناها من قبل، والمسافر الذي له القصر اللي هو لم يجمع إقامة أكثر من 20 صلاة، يعني ما دخلش مكة أصلا أو مش ناوي يقعد في مكة إنما جاي على المناسك مباشرة، فهذا يجمع. وإلا فإنه إذا كان مكيا أو عزم على الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام ليس له الجمع، وهذه مسألة أيضا لا يعلمها كثير من الناس، وطبعا الخلاف فيها واضح، والكثير من العلماء بل من الحنابلة من قالوا يجمع ويقصر، أن هذا نهيه عن الجمع خلاف ظاهر السنة إلى آخره، لكن هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ومذهب طائفة من أهل العلم أنه لا يجمع في هذا الموقف إلا من كان له القصر أو من أبيح له الجمع لعذر من الأعذار، وعليه فالذي ذهب إلى مكة كما هي أحوال أكثر الناس ليقيم بها إقامة أكثر من 4 أيام، ورايح من أول ذي الحجة ولا من آخر ذي القعدة وقاعد وراح المناسك ورجع تاني إلى مكة يكمل قعدته، فهذا ليس له في عرفة ولا في مزدلفة أن يجمع ولا أن يقصر، إلا إذا وجد عذر آخر يبيح الجمع، لأن الجمع عذاره أعم من السفر كما سبق في باب صلاة أهل الأعذار في الفصل المتعلق بالجمع. طيب، قال رحمه الله: بين الظهر ويجمع، ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما ويقف راكبا. ها، الوقوف بعرفة يستحب أن يكون راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا بخلاف سائر المناسك يفعلها إيه؟ ماشيا. ويستقبل القبلة لأنه في هذا الموقف يدعو الله عز وجل كثيرا. عند الصخرات وجبل الرحمة، ولا يشرع له صعود جبل الرحمة، ونص على ذلك العلماء. ويكثر الدعاء، أو يكثر الدعاء عطف على ما سبق، يعني أن ويقف راكبا، كل معطوف على قول يجمع، يجمع ويقف ويكثر الدعاء مما ورد. وأفضل ما يقال في هذا اليوم هو لا يشرع صعود جبل الرحمة. أنا قلت لا يشرع. أنا قلت إيه؟ لا يشرع. ويكثر الدعاء مما ورد. وخير الدعاء في هذا اليوم، أولا أقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ينبغي الإنسان في هذا الموقف أن يغتنم الوقت بالدعاء، لا يضيع وقته في القيل والقال وفي الكلام وكذا. وما نسمعه ولم نره حتى الآن، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم، إن كثير من الناس يضيع وقته في هذا اليوم، بل بعضهم يعصي الله في هذا اليوم بشرب السجاير والشيشة والعياذ بالله في هذا الموقف، والنظر إلى الغادي والرائح والغادية والرائحة والقيل والقال والغيبة والنميمة إلى آخره. هذه من أعظم ما يكون من الغبن والخسار. يعني في هذا الموقف ليس هناك موقف في الدنيا أعظم من هذا الموقف وأجل من هذا الموقف، فيه تقال العثرات وتفرج الكروبات وتغفر السيئات. فكون الإنسان يعرض عن الدعاء وعن ذكر الله في هذا اليوم شيء خطير جدا حقيقة، ودليل على موت القلب. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الفطرة في هذا اليوم مستحبا ليتقوى الإنسان على الدعاء، بل جمع بين الصلاتين ليتفرغ للدعاء. شوف كم حاجة بنعملها اليوم، هذا يستحب صومه لغير الذي يقف بعرفة، نجمع فيه بين الصلوات لنتفرغ للدعاء في آخر اليوم. وأخت أسرع الوقت قليل جدا، يعني من الزوال إلى المغرب الوقت المستحب، من الزوال إلى غروب الشمس، يعني ساعات يسيرة. ولكن بعض الناس سبحان الله ليس عنده صبر على الطاعة، فعود نفسك الآن على الصبر على الطاعة، واحبس نفسك حتى لا تنفر في هذا المقام العظيم، ولا تشغل نفسك بالكلام والقيل والقال والحواديث والسواليف، وإنما انشغل بذكر الله ودعائه في هذا الوقت وقراءة القرآن ونحو ذلك. ينبغي للإنسان في هذا الموقف حقيقة أن يغلق هاتفه، وننبه على هذا. ما ينفعش يكون قاعدين في عرفة مثلا والاتصالات والرنات والموسيقى والأغاني إلى آخره، اغلق يعني انفصل عن الناس، لأن هذا الموقف الذي من فاز فيه فقد فاز فوزا عظيما، اعتق من النار، نسأل الله من فضله. ومن خسر فيه فمتى يعوض هذا الموقف مرة أخرى؟ فاعزم تماما على أن تنفصل عن عالمك في هذا الوقت، واجعل وإن كنت في وسط ملايين البشر كن في خلوة بقلبك مع الله عز وجل. يعني رجل ذكر الله خاليا قيل بقلبه، وإن كان في وسط الناس، قاعد في وسط الناس بس قلبه لا يلاحظهم ولا يشاهدهم، فهذا الذي يتعين. فيكثر من الدعاء، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكثر من هذا في هذا الموقف. فإن قيل هذا ثناء وليس دعاء، أفضل الدعاء هذا يوم عرفة، وأفضل ما يقال هذا الذكر. طب هذا ثناء ولا دعاء؟ إذا قلت لا إله إلا الله إلى آخره، هل أنا أدعو؟ ها؟ جاوبوا يا إخوة عشان نمشي. ها؟ ليس دعاء، ده ثناء. لكن نقول الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو الطلب، ودعاء العبادة كل العبادات من صلاة وصيام وذكر إلى آخره. فهو دعاء لأنك بلسان حالك تتعرض لرحمة الله. أنت إذا دعوت يعني أثنيت على الله وذكرت الله إلى آخره، فإنما تفعل ذلك ليه؟ للثواب. فكأنك تقول أثبني وأعطني الثواب على هذا العمل، يبقى هو إيه؟ دعاء، لكن دعاء عبادة مش دعاء مسألة. وسفيان لما سئل عن ذلك قال: أما سمعت قول القائل أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء أو حباؤك إن شيمتك الحباء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني تذهب إلى رجل كريم فتقول له أنا مش هذكر حاجتي، مش محتاج أذكر حاجتي، يكفيني إيه؟ أنت بتفهم يعني. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني مثل ما قال الآخر: وفي النفس حاجات وفيك فطانة. يعني مش محتاج أن أتكلم، فيك إيه؟ فطانة، لا يحتاج أن أطلب. طيب، فيكثر فيه من هذا الذكر، ويكثر من الاستغفار والتضرع والدعاء والتخشع وإظهار الفقر والذل لله عز وجل، ويلح فيه في الدعاء ويكرره، ويجتنب السجع في الدعاء. ليه؟ لأنه يصرف القلب عن الخشوع. إذا وقع اتفاقا لا بأس، لكن يجتنب ما يصرفه عن حضور القلب. قال المؤلف رحمه الله: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه، وإلا فلا. هذه عبارة محكمة. يقول: ومن وقف، يعني وقف بعرفة. الشارح قال إيه؟ أي حصل بعرفة. في فرق بين وقف وحصل. قد يفهم من وقف أنه قصد الوقوف. ومن رحمة الله أن المراد ليس الوقوف قصدا وإنما الإيه؟ الحصول، يعني حتى لو كان نائما أو مغمى عليه، طالما هو عاقل حصل يعني وجد في هذا المكان ولو لحظة، أقل ما يمكن أن يكون صح حد. ولذلك الشارح قال أو نائما أو مارا أو جاهلا أنها عرفة، يعني لا يلزم القصد. ومن وقف يعني حصل بعرفة، فلا تلزم الإرادة ولا يلزم القصد، بخلاف المناسك مثل الطواف والسعي إلى آخره لابد فيه من إيه؟ من نية. إحنا ما ينفعش طواف إلا بنية، لازم تنوي ده طواف إيه؟ ده طواف وداع ولا طواف زيارة ولا طواف قدوم. السعي لابد أن تنوي، سعي الحج ولا سعي العمرة، هذه الرمي تنويه وهكذا. لكن الوقوف بعرفة لا يلزم فيه النية، من حصل بعرفة ولو نائما ولو مغمى عليه ولو غافلا ولو جاهلا أنها عرفة ولو لحظة، يعني أقل قدر من الزمان. لأن قضية الوقوف من الزوال إلى المغرب ده استحباب، والجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا على سبيل الوجوب بس مش ركن، بمعنى أن الوقوف لا يخلو، إما أن تقف نهارا فلا بد أن تجمع إليه جزءا من الليل. انتبهوا يا إخوة، من وقف نهارا لا بد أن يجمع إليه إيه؟ جزءا من الليل، يعني لا يدفع من عرفة قبل الغروب، فإن دفع قبل الغروب ولم يعد فعليه دم، حد صحيح لكن عليه دم. فلا بد أن تغرب عليك الشمس وأنت في عرفة. ودي مشكلة عند كثير من الناس فيما سمعنا أنهم ينصرفون، عظيم الحق يروح مزدلف فيمشي قبل الغروب، مسكين. بعض العلماء يقول ببطلان الحج في هذه الصورة، تخيل. وبعضهم يقوله المذهب أنه عليه دم إذا لم يعد، قضية خطيرة جدا. يعني عشان تذهب إلى مزدلفة مبكرا ولست مطالبا بذلك، تفصل حجك عند بعض العلماء أو تعرض نفسك لنقص الحج بسبب أنك تركت واجبا، لكن الجهل داء قاتل. فمن وقف بالنهار إيه؟ لابد أن يجمع إليه جزءا من الليل، ومن وقف ليلا لم يحتاج إلى جزء من النهار، لأن يوم عرفة له خصوصية، ليله تابع لنهاره، مع ان العادي ان يكون الليل قبل النهار. يعني ده احنا ليله ايه؟ ليله الثلاثاء، بكره يوم الثلاثاء. في عرفه الليل تابع للنهار، يعني من وقف نهارا او وقف ليله يوم النحر فكانه وقف بالنهار، يعني في اجزاء الحج وصحته. فوقوفك من فجر يوم عرفه الى فجر يوم النحر رحمه من الله، لان هو ركن الحج الاعظم. فليدرك ولو قبل طلوع الفجر يوم النحر بلحظة، تخيل قبل فجر يوم العيد بلحظة. لو راح الساعة، لو قلنا الفجر الساعة 4 وهو راح 4 إلى 5 وقف بس الخمس دقائق دول أو حتى أقل صح حد. ومن وقف ليلا لا يحتاج إلى جمع النهار معه، لكن من وقف نهارا لابد أن يقف معه جزءا من الليل. طيب، قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر وهو أهل له، هذا شرط، يعني بأن يكون مسلما وليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، معذرة لأن أنا قلت مغمى عليه في الأول، لكن لا يكون سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. يبقى من حصل وهو أهل للحج أن يكون مسلما عاقلا، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، لكن لو كان نائما أو غير قاصد أو جاهلا أنها عرفة صح حجه. وإلا يعني وإلا يقف بعرفة في هذا الزمان وإلا فلا، يعني فلا يصح حجه. أو وقف ولم يكن أهلا فلا، يعني فلا يصح حجه. يعني عندنا قيدين، القيد الأول وقف بعرفة في هذا الوقت، والثاني وهو أهل. فإذا لم يقف في هذا الوقت فلا، يعني فلا يصح حجه. وإذا وقف ولم يكن أهلا بأن كان كافرا والعياذ بالله أو مجنونا أو مغمى عليه أو سكرانا إلى آخره، ها، لم يصح حده. ومن وقف نهارا، هذه المسألة التي تكلمنا عليها، من وقف نهارا ودفع قبل الغروب، كلام ده كل يوم إيه؟ يوم 9، يوم 9، يوم عرفة، ودفع يعني انصرف من عرفة قبل الغروب ولم يعد قبله، يعني إلى عرفة مش بس يعد ويستمر بها إلى الغروب، فعليه دم. ممكن يقول لك أنا عدت أمشي بقى، نقول له لا، ما أنت عدت ليه؟ عدت عشان المغرب يدخل أنت في عرف تزور تغرب الشمس أنت واقف بعرف. ولذلك الشارح قال لما المؤلف يقول لم يعد إليها قبله قال الشارح ويستمر بها إليه، لأن الفائدة مش أنك تعود بس، إنما الفائدة أن تعود تظل موجودا في عرفة إلى غروب الشمس ويستمر بها إليه. فعليه دم لأنه ترك واجبا، وذلك أنه يجب أن يجمع بين الليل والنهار إذا كان وقوفه نهارا، دي قاعدة مهمة. إذا وقفت نهارا فلابد أن تجمع جزءا من الليل، والجزء من الليل ده يحصل بغروب الشمس، غربت الشمس يعني دخل الليل، فلك أن تنصرف. فإن دفع قبل الغروب فعليه دم، إن لم يعد إليها قبله. وهنا تنبيه على مخالفة نذكرها بعد الأذان إن شاء الله. فعليه دم، مع انه في الواقع جمع بين الليل والنهار. فاهمين يا اخوان اللي انا بقوله ده؟ يعني انا الان دفعت قبل الغروب، بنقول الواجب ان اجمع بين الليل والنهار، فالمؤلف يقول لك ارجع قبل الغروب. فلو لم ارجع قبل الغروب ورجعت بعد الغروب، احنا فين دلوقتي بعد الغروب؟ بالليل. فانا في الواقع جمعت بين الليل والنهار. المؤلف يقول عليه دم. وهذا ايضا ما اختاره في الاقناع، لكن في المنتهى والغاية وغيرهما أطلقوا فقالوا ولم يعد، يعني قبل الغروب أو بعد الغروب. العلماء لا يتكلمون عبثا، كل كلمة لها معنى. يعني زيادة كلمة قبله فرقت بين أمرين. فعلى كلام المؤلف من عاد بعد الغروب عليه دم، ولو كان ولو قلنا أنه جمع بين الليل والنهار، لا بد أن ترجع قبل الغروب ليتغرب الشمس وأنت في عرف. وعلى كلام المنتهى ولم يعد، قال ولم يعد، يعني لو عاد جزءا من الليل ولو عاد قبل الفجر معنوش دم. والمذهب ما في المنتهى. لذلك الشارح ماذا صنع هنا؟ دي المخالفة رقم كام في الدرس ده؟ الثانية. النهاردة عندنا مخالفات كثيرة. الشارح رحمه الله قال: فإن عاد إليها واستمر للغروب دي خلاص، أو عاد بعده يعني بعد الغروب قبل الفجر فلا دم عليه. ينبه على إيه؟ على أن قوله قبله لا يفهم منه على الصحيح أنه إذا عاد بعده فعليه دم، لأنه جمع بين الليل والنهار. ولذلك علل فقال: لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار. ماشي. قال رحمه الله: ومن وقف ليلا فقط فلا. يعني فلا؟ يعني فلا دم عليه. إذ الواجب أن تجمع بين الليل والنهار لو كنت قد وقفت نهارا، وأما وقوفك ليلا فليس عليك فيه دم ويصح حجك. ثم يدفع بعد الغروب. إذن يا إخوة، الناس فكر أن الوقوف بعرفة لا يكون إلا بعد الزوال، ولا يكون إلا إلى المغرب، وليس كذلك. الأمر واسع، 24 ساعة، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. قال: ثم يدفع بعد الغروب. هذا واجب لمن وقف نهارا، يجب أن ينتظر إلى الغروب. ثم يدفع بعد الغروب، يعني إلى جهة مزدلفة. قال: إلى مزدلفة بسكينة، يعني يمشي عليه السكينة والوقار. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف، طبعا الناس عاوزين يلحقوا يروحوا مزدلفة، ففي هذا الموقف يكون فيه ازدحام وإسراع وعدم مراعاة لأحوال الضعفاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، السكينة السكينة، يعني الزموا السكينة، مفعول لفعل محذوف، الزموا السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. لكن قالوا: يسرع في الفجوة، لأن المكان المتسع، يعني إذا وجد في مكان متسع يسرع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسير العنق، فإذا وجد الفجوة نص يعني أسرع. وابن عمر قالوا أنه لما مر بوادي محسر أسرع، وهم يقولون تسرع في وادي محسر، ويعلمون بتعليلات. وقال: إليك تعدو، ركب الدابة بتاعتك، إليك تعدو قلقا وضينها، مخالفا دين النصارى دينها، مضطربا في بطنها جنينها. ويسرع في هذا الموقف. طيب، ويجمع بها يعني بمزدلفة بين العشاءين، يعني من يجوز له الجمع، مثل ما قلنا في عرفة، فالجمع إنما هو للمسافر سفر قصر، أو لمن له عذر يبيح الجمع من الأعذار التي سبق ذكرها. ويجمع بها بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء تغليبا، ذكر قال العشاءين تغليبا، كما قال الظهرين يعني تغليبا، الظهر والعصر. متى يصلي؟ قالوا: يصلي قبل حط رحله، يعني أول ما يوصل يصلي على طول، لا يتأخر، ما يقعدش يحط الرحل وينتظر يريح شوية، لا، وإنما يصلي مباشرة. طب ماذا لو صلى المغرب بالطريق؟ صح، لكنه خالف السنة، إلا أن يكون ممن لا يجوز له الجمع، فلا بد أن يصلي في الطريق. ثانيا، إذا خشي خروج الوقت، مع شدة الزحام قد لا تدرك، فتخشى خروج وقت العشاء مطلقا، بل قد أو قد تخشى خروج وقت الاختيار اللي هو إيه؟ عن المعتمد، ها، ثلث الليل. فإن خشي خروج وقت الاختيار ثلث الليل يعني، فإنه يصلي المغرب والعشاء في الطريق. يقول: أنا حوصل مزدلفة الساعة 1 بالليل، خلاص انتهى الثلث، أصلي العشاء بعد وقتها، وقت الاختيار يعني، أصلي في وقت الضرورة. نقول له: لا، صلي في الطريق. ماشي. قال: ويبيت بها، يعني وجوبا، وهذا أول مبيت واجب، إنما المبيت اللي كان بمنى قبل يوم عرفة مستحب، هنا المبيت واجب. ويبيت بها يعني فين؟ الضمير يعود إلى مزدلفة. يبيت بها يعني ليلة إيد يا إخوة؟ ليلة العاشر، يوم النحر، يوم العيد، يعني ليلة يوم العيد، يعني يوم 9 بالليل على تعبيرنا العامي، يوم 9 بالليل. ماشي. يبيت بها، وله الدفع يعني من مزدلفة بعد نصف الليل، له الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. يعني لو دفع قبل نصف الليل يذبح، زي ما قلنا كده، لو دفع من عرفة قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. وهنا مسألة، لو دفع سبقت وهي واضحة، لكني أزيدها وضوحا، لو دفع من عرفة قبل الغروب مجرد الدفع عليه فيه دم، لا اذا لم يعد، يعني لو عاد ما عندوش دم خلاص ماشي. هنا يقول اذا دفع له ان يدفع بعد نصف الليل، واذا دفع قبل نصف الليل عليه دم، لان الواجب ان يبيت بها وان يظل فيها الى ما بعد نصف الليل، الا السقاه والرعاه لان النبي عليه الصلاه والسلام رخص لهم. قال كوصوله اليها بعد الفجر، يعني كما لو وصل الى مزدلفه بعد الفجر، يعني ما لحقش الليل اصلا والليل ينتهي بالفجر، فمن وصل الى مزدلفه بعد الليل فعليه دم، بعد انتهاء الليل يعني بعد طلوع الفجر فعليه دم، اذ لابد ان يصل يقصر ولو لحظة في مزدلفة من الليل. نعم. اي قبل الامام، لانه ماشي مع الامام الاعظم، بس بعد نصف الليل. كوصوله اليها بعد الفجر، يعني فعليه في ذلك دم. لا قبله، يعني فان وصل اليها قبل الفجر حتى لو بعد نصف الليل، وصل الساعة 3 قبل الفجر بحاجة يسيرة، فلا شيء عليه، فلا دم عليه. طيب مثل ما قلنا في عرفة، إذا دفع من عرفة قبل المغرب وعاد قبله واستمر فيها إليه فلا دم عليه. كذلك هنا إذا دفع من مزدلفة بعد نصف الليل نقول عليك دم لما عدتش، فإن عاد فلا شيء عليه، فإن عاد فلا شيء عليه. يعني عاد إمتى؟ طيب قبل الفجر، لأنه حصل في النصف الثاني من الليل أيضا وقف في مزدلفة. السنة أن يظل منتظرا، قضية له الدفع بعد نصف الليل دي في الجواز، لكن الأفضل أن ينتظر، فيه أشياء ينبغي أن يفعلها. قال فإذا أصبح، فإذا صلى الصبح، يعني يفضل في مزدلفة لحد ما يصلي الفجر. الشرح قال إيه؟ بغلس. يعني إيه بغلس؟ يعني بدري خالص، يصلي الفجر في أول وقت، لا يؤخر. بدري بدري يعني، في أول ما الوقت يخش يقوم يصلي الفجر. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، وجبل صغير بالمزدلفة، وسمي المشعر الحرام ليخرج به المشعر الحلال اللي هو إيه؟ عرفة. عرفة مشعر حلال، لأنه من الحل مش من الحرم، بخلاف المشعر الحرام فإنه من الحرم. الحرم اللي هو مش المسجد الحرام، الحرم اللي هو حدود الحرم يعني. طيب فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، فيرقاه أو يقف، أو يقف عنده، إذا استطاع أن يرقى يرقى وإلا وقف عنده، ويحمد الله ويكبره ويهلل، يعني يقول لا إله إلا الله ويثني على الله ويذكره، ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويدعو حتى يسفر. يعني حتى يسفر، حد ما النهار مش الشمس تطلع، لا حد ما يظهر الضوء، يسفر يعني يتأخر. ويدعو حتى يسفر قبل طلوع الشمس، يعني ويرى الناس بعضهم بعضا، يبقى في ضوء. هذه مستحبة، لا ليست واجبة، لكن ينبغي أن يحافظ الإنسان على ذلك. أكثر الناس فيما أظن إما لا يعلمون وإما يقصرون في مثل هذه الأمور، ناس مستعجلين عايزين يخلصوا، يعني موضوع مش كده، يعني السرعة مش في كل حاجة. زي ما نسمع ان اليوم الثالث من ايام منى قل من يجلس فيه، واسمع كثيرا الناس يقولوا اصل ايام منى مملة، يعني الواحد قاعد حاسس بملل، ما فيش حاجة بيعملها، شيء عجيب والله. هذا لانك فارغ، انت اللي فارغ، مش الايام اللي فيها فراغ، انت رجل فارغ. لو كنت تشغل نفسك بذكر الله وعبادته والصلاة وشيء من الطاعات وقراءة القرآن وقراءة شيء من العلم النافع، مش هتحس بالوقت. لكن ان انت قاعد فارغ وما وراكش حاجه فبتقول ايه؟ ايام فراغ. لكن هي فرصه، ايام الفراغ دي انت ممكن تختم فيها القران اكثر من مره، كل يوم تختم مره، ممكن تكثر فيها من الذكر والصلاه وقراءه العلم وكذا، تستفيد فوائد كثير. ما انت قاعد ثلاث ايام فعلا ما بتعملش حاجه من امور الدنيا تشغلك، قاعد متفرغ ما عندكش حاجه تشغلك. لكن نحن لم نتعلم كيف نضبط الوقت وكيف نستغل الوقت. طيب ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا اللي هو الوادي بالمزدلفة ومنى أسرع رمية حجر، يعني قدر رمية حجر، قالوا مقدار 500 ذراع، والذراع ثلثي متر تقريبا، يسرع في هذه الفجوة كما قلت، في هذه في هذا في هذا المكان، كما كان ابن عمر يسرع رضي الله عنهما، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن محسر حرك قليلا أسرع، كان ابن عمر كما قلت لكم يقول إليك تعدو قلقا وضينها ويسرع مخالفا دين النصارى دينها مضطربا في بطنها جنينها. أسرع رمية حجر وأخذ الحصى للحيم بها في أيام منه من حيث شاء، وكان ابن عمر يأخذها من مزدلف. وعدده 70، عدد الحصى كام؟ 70. يعني وانت هذا انت اخر يعني قاعد ثلاث ايام يعني وفى السنه حقها، والا فانه ياخذ ايه؟ 49، حيسقط 21. 70 ناقص 21 49 اللي هو بتوع اليوم الثالث يعني. فانت اما ان تاخذ 49 لو انك ناوي التعجل ولا باس، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، واما ان توفي وتجلس ثلاثه ايام وتاخذ حينئذ ايه؟ 70 حصى. قال وعدده 70 بين الحمص والبندق، حصى صغير يعني بين الحمص والبندق حاجة صغيرة، فلا يشرع أن ترمي بحجر كبير ولا بالنعل، ولا يجوز أن ترمي بالنعل ونحو كما يفعل الجهال، هذه شعائر. وبعض الناس فكر أن إبليس مربوط في هذا البناء أو الشاخص، واللي يشتم واللي يقول ويا ابن كذا ومش عارف ايه، تعرف عجائب العوام. ولكن هذه شعيرة انما شرعت لإقامة ذكر الله عز وجل. يكون بهذا القدر بين الحمص والبندق، فلا تجزئ الصغيرة جدا اللي هي فتفوتة دي، ولا الكبيرة ولا النعل ولا ما يفعله الجهل. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة عقبة رماها 7 حصيات. رمى ايه؟ رمى منى. ركزوا كده في سياق الكلام، بيقول المؤلف فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمره عقبه رماها 7 حصيات. ايه ده رمى ايه؟ اي جمره العقبه، ده اقرب من الكوح يعني. بدا بجمره العقبه فرماها 7 حصيات من 70، يبقى لنا كام؟ 63. 63 دي لما تقسمها على 3 يديك ايه؟ 21 في كل يوم. واخدين بالكم العدد جه منين؟ يبقى احنا عندنا 21 في يومين ب 42، والسبع بتوع جمره العقبه 49، ده لو انا هتعجل. ولو اني ساتاخر الى اليوم الثالث يبقى انا عندي 3 في 21، لان كل يوم في 3 جمرات صغرى وسطى وعقبه. يعني 21 في اليوم في 3 ب 63، والسبع بتوع جمره العقبه بتوع اليوم اللي احنا فيه ده يوم النحر، يعني 70 حصى. عرفتم من اين جاء العدد؟ طيب فرماها يعني جمرة العقبة، بدأ بها فرماها 7 حصيات متعاقبات. جمرة العقبة هذه ترمى يوم النحر ولا يقف عندها، بخلاف الجمرات اللي بعد كده هيقف يدعي، لكن هنا لا يقف عندها، يرميها وينصرف. وترمى ضحى يوم النحر، انما الجمرات اللي بعد كده ترمى ايه؟ بعد الزوال، لكن دي بتترمي بدري في اول يوم يعني وقت صلاة العيد كده تلاقي الناس بيرموا الجمرات ضحى يوم النحر. رماها 7 حصيات متعاقبات، يعني مش دفعة واحدة، مش السبعة مع بعض، وإنما واحدة بعد واحدة. يرفع يده يعني اليمنى حتى يرى بياض إبطه، يعني يبالغ في الرفع يعني عشان يرمي كويس، وهذا إذا كان بعيدا. وظاهر كلامه إذا كان بعيد أو قريب، المهم أن يرفع ليكون أعون له على الرمي. لا لا، المكان المحدد لابد ان تقع في المجمع اللي هو الحوض ده، مجمع مش لازم تصيب الشخص، لكن المهم ان تقع في المرمى اللي هو المجمع هذا. لا انت يسرت فيما نسمع، احنا لسه ما شفناش، لكن سامعين ان انت يسرت جدا. ايه؟ ادوار والامور بقت يسيره جدا والحمد لله، هذه من نعمه الله. كان الاول بيحصل زحام واندفاع وموت، دلوقتي الامور سهله، والطريق اللي رايح غير الطريق اللي جاي، والامور الحمد لله تيسرت. ويكبر مع كل حصى، يبقى يكبر كم مره؟ 7 مع كل حصى، يقول الله اكبر، لان هذا جعل لاقامه ذكر الله عز وجل. ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني بغير الحصى، يعني نعل ولا حديد ولا غير ذلك لا يجزئ. ولا بها ثانيا، يعني الحصى اللي رميت بها ترميش بها ثاني، زي الماء اللي استعملته في الطهاره ما تتوضاش به مره ثانيه. ولا يقف، هذه من خصائص هذه الجمرة، ما يقفش بعد ما يرمي، لكن في الجمرات الأخرى هيقف ويدعي، هنا يرمي وينصرف مباشرة. ويكون مستقبل القبلة ويرمي عن جانبه الأيمن استحبابا. والشارع بيقول ايه بقى عشان يفهمك معنى ايه المراد بالرمي، يعني ترمي فين؟ قال وان وقعت الحصاة خارج المرمى ثم تدحرجت فيه اجزأت. يبقى اذا المرمى هو مجتمع الحصى مش الشخص. انت مش مطلوب انك ترمي الشخص اللي هو زي العمود، يعني مش مطلوب انك ترميه، انما مطلوب ان الحصى تقع جوه المرمى جوه الحوض الذي يرمى به. فسواء وقعت على الشخص او ما وقعتش على الشخص، المهم ان تقع في الحوض، هذا هو المطلوب. طيب قال ويقطع التلبية قبلها. احنا قلنا ان المتمتع بيقطع التلبية فين؟ عند شروعه في الطواف. لكن هذا قال المتمتع قلنا يقطع التلبية عند شروعه في رمي جمرة العقبة، يقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس استحبابا ويجزئ بعد نصف الليل. منين بقى نصف الليل ده؟ بتاع انهي ليلة؟ الليلة اللي فاتت. ما احنا قلنا له الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. احنا في ليلة عشرة دلوقتي، بعد نزلنا من يوم عرفة رحنا الى نزلنا من عرفة الى مزدلفة، ليلة يوم العيد، ليلة النحر، ليلة عشرة. الافضل ان يجلس في مزدلفة ويبيت الى ان يصلي الفجر ويقف عند المشعر الحرام ويدعو حتى يسر، وبعدين يروح يرمي. فالافضل ان يرمي ايه؟ بعد طلوع الشمس، يعني وقت الضحى. انما لو دفع بعد نصف الليل ممكن يروح على جمرة العقبة الى منى ترمي مباشرة بالليل لسه قبل الفجر، الكلام ده كله. وبعدين يرجع يطوف طواف الإفاضة، ممكن يخلص حاجات كتيره، بس في الاخر فاته ايه؟ فاتته فضائل. يعني الحج السريع ده مع كونه قد يجزئ الا انه فاته فضائل كثيره. فلا وجه ولا وجه للسرعه ولا وجه للعجله، خد راحتك وخليك على اقل من مهلك زي ما بيقول، لتؤدي العباده على اتم وجه. انت مش مستعجل في حاجه، على مهلك خالص. ويجزئ بعد نصف الليل، يعني من ليلة النحر، يعني قبل ما الناس تصلي العيد، قبل الناس تصلي الفجر أصلا في يوم العيد. بس بشرط أنه إيه؟ يدفع بعد نصف الليل. لذلك المؤلف قال ويجزئ بعد نصف الليل، ما ينفعش قبل النصف، لأنه بد أن يبيت مزدلفة إلى نصف الليل. طيب هنا فائدة. قال الشارح فإن غربت الشمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من الغد، يعني يرمي يوم ايه؟ يوم 11 ثاني ايام العيد بعد الزوال، يعني بعد الظهر. ثم قال قال المؤلف ثم ينحر هديا ان كان معه. بعد ما يرمي ايه؟ ينحر ان كان معه، والا اشتراه، يعني واضح، والا اشتراه. ويحلق يعني راسه. احنا قلنا في الاول في العمره اللي فاتت يقصر عشان يوفر الشعر للحج، لكن هنا يحلق او يقصر، لكن افضل هو الحلق. ويبدأ بشفه الأيمن وينوي، لأن الحلق نسك، أو يقصر وإن كان الحلق أفضل من جميع شعره. وهذه مهمة، الحلق واضح المزد يمشي على الشعر الرأس كله، لكن التقصير بعض الناس يأخذ من جانب من بعض الرأس فلا يجزئه، لابد أن يأخذ من إيه؟ من جميع جانب الرأس، مش من كل شعر بعينها، لأن ده مش هينفع. مين يمسك كل شعر يقصها؟ لكن مراد إيه؟ من جميع الجوانب، يعني المقص ولا المكنة تمشي على جميع جوانب الرأس. طيب أو يقصر من جميع شعره، يعني من جميع الجوانب، لكن السنة الحلق. قال وتقصر المرأة وتقصر منه المرأة، يعني من شعرها قدر أنملة كده زي عودة الإصبع أو أقل من أنملة كذلك كذلك. وحينئذ الإنسان له أن يأخذ أظافره وشعر إبطه وعانته، الحاجات اللي كانش بياخدها خلاص يأخذها. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ده اسم التحلل الإيه؟ الأول. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، حلق ورمي وطواف. احفظوا دي، حلق ورمي وإيه؟ وطواف. طواف الإيه اللي بنقول عليه ده؟ طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، ويسميه بعض أصحابنا طواف الصدر. المهم خليه طواف الإفاضة عشان ما تتلخبطوش. طواف الإيه؟ الإفاضة. حلق ورمي وطواف، ثلاث حاجات بتحصل. لو عملت منهم اثنين تحللت التحلل الأول. يعني إيه التحلل الأول؟ يعني حل لك كل شيء إلا النساء. تلبس المخيط وتغطي راسك وتلبس طيتك وغطرتك وتتطيب كل اللي عايز تعمله تعمله، وتحلق شعرك وتنتف إبطك، اعمل كل حاجة إلا ما يتعلق بالنساء. اثنين من ثلاثة يعني حلقة وطاف، أو حلق ورمى أو رمى وطاف، أي اثنين من ثلاثة. يعني إذا لو أي اثنين من ثلاثة دول، حلق ورمي وطاف، فإذا رميت جمرة العقبة وحلق بقي لي إيه؟ الطاف، يبقى أنا عملت اثنين من ثلاثة. يبقى أنا هروح أطوف طواف الإفاضة وأنا لابس هدومي. أنا حلق رميت وحلقت. تحللت ولا ما تحللتش؟ تحللت. عاوز أروح أطوف طواف الإفاضة، بروح أطوف وأنا لابس الملابس العادية بتاعتي. ماشي؟ قال رحمه الله: والحلاق ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، يعني ما يتعلق بالنساء، وقف ومقدمات الوقف مباشرة وضم وتقبيل ولمس إلى آخره. والحلاق هو التقصير نسك، يعني لابد أن ينويهما، لأنه نسك زي ما قلنا في الطواف والسعي لابد من النية، عرف هي التي لا يلزم فيها النية، لكن طواف الحلق والتقصير. والحلاق هو التقصير نسك، يعني إذا تركهما فعليه دم، يعني إذا ترك أحدهما يعني يفعل هذا أو هذا. معذرة، إذا تركهما معذرة تعبير أدق، إذا تركهما يعني ترك الاثنين معا، لكن إذا فعل أحدهما فلا دم عليه. لذلك يقول إذا تركهما ترك الجميع لا المجموع، والجميع يطلق على كل فرد فرد، يعني جميع اللي في المسجد قدامي دول رجال، يعني كل واحد منهم رجل، لكن مجموع اللي قاعدين في المسجد يعني باعتبار الهيئة الكلية مش باعتبار كل فرد فرد. يعني أنا إذا قلت لكم هاتوا لي مية لو سمحت، لو أنتم بيت واحد تجيبوا لي 100 كوباية، ها؟ أنا أخاطب من؟ مجموعكم، أخاطب مجموعكم، هاتوا لي كوباية واحدة. لكن لو أني أخاطب الجميع يبقى هاتوا لي إيه؟ كل واحد يجيب لي كوباية، ده اسمه جميع. أما المجموع فالهيئة العامة اللي هي الصورة المجتمعة، أما الجميع فكل فرد فرد. فإذا تركهما عليه دم، تركهما يعني إيه؟ ترك الجميع ولا المجموع؟ ها؟ تركوا الاثنين مع بعض، يعني ترك كل فرد منهما، يعني ترك الجميع على المجموع، نعم، في تركهما دم. لكن إذا فعل واحدا فلا دم عليه، والأفضل الحلق كما سبق. ولا يلزم بتأخيره دم، يعني الحلق والتقصير، لو أخروا عن أيام منه ما عندوش حاجة، لكن مشكلته إنه باقي عليه إيه؟ تحلل الثاني. يعني ما ينفعش يقرب لزوجته، فيفضل بقى لحد ما يحلق بعد أن يفعل الطواف والسعي أيضا، نقول له بلان ما حلقتش لسه عليك التحلل، لا يجوز أن تقرب امرأتك، يمر الموسى. ولا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني يلزم دم إذا قدمه على الرمي والنحر لا تفعل في أيام العيد، لأن هذه الأفعال ترتيبها استحبابا، وإذا قدم شيئا على شيء حلق قبل أن يرمي فلا بأس عليه. يبقى يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة اللي هو حلق ورمي وطواف، والتحلل الثاني بما بقي مع السعي، سعي اللي هو ركن الحج يعني. قال رحمه الله: فصل ثم يفيض إلى مكة، هذا نتكلم فيه إن شاء الله بعد صلاة العشاء لننهي هذا الأمر إلى الفوات والإحصار، عشان اللي هيسافر بعد النهاردة قبل يوم الأربع يبقى سمع الحج كله، هذه صفة الحج. باب اللي باقي بعد كده باب الفوات والإحصار إن شاء الله لا يفوت أحدا الحج ولا يحصر، وبعد كده الهدي والأضحية والعقيقة الأمر فيها يعني يسير إن شاء الله. فنحاول إن شاء الله نجلس بعد العشاء إلى إنهاء هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل ثم يفيض إلى مكة. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة في طواف الزيارة. يقول رحمه الله بعد أن رمى يوم النحر جمرة العقبة ثم حلق أو قصر حصل له التحلل الإيه؟ الأول، اثنين من ثلاثة، فيفيض إلى مكة. نزلنا في يوم النحر يوم العاشر، وعندنا مفرد وقارن ومتمتع. فقال: ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. بنية الفريضة لأنه لا بد من النية كما قلت، طواف الزيارة هذا اللي هو طواف الإفاضة وهو ركن لا يصح الحج إلا به، ركن من أركان الحج. يبقى اسمه طواف الزيارة اسمه إيه؟ طواف الإفاضة. في الإقناع سماه طواف الصدر، فتح الدال، طواف الإيه؟ الصدر مش الصدر. وفي المنتهى سمى طواف الوداع طواف الصدر. يبقى فيه بين الإقناع منتهى خلاف فيها. الصدر عند صاحب الإقناع هو الإيه؟ الإفاضة والزيارة أو الزيارة. والصدر عند المنتهى الوداع. بس هو كده عشان تبقى فاهم لو رجعت بالإقناع المنتهى وبيتكلم فيه. لكن هو على كل طواف الإفاضة طواف الزيارة كلاهما يطلق على هذا الطواف. فالمؤلف قال لابد أن ينوي بنية الفريضة طواف الزيارة، يكون نويت طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. وهنا مخالفة أيضا، مش في الطواف كده كده الطواف متفق عليه، طواف إفاضة أو زيارة أو ركن هذا ما فيش إشكال فيه. إنما الإشكال أن ظاهر كلام المؤلف أن المفرد والقارن يبدأان بطواف الإيه؟ الزيارة، ما فيش طواف تاني يعملوه. وأيضا كلامه قد يدل على أن المتمتع كذلك تطوف طواف الإفاضة على طول. وهذا قول الموفق رحمه الله ابن قدامة وشيخ الإسلام وابن رجب وجماعة من الأصحاب. لكن الذي نص عليه الإمام أحمد وعليه أكثر أصحابنا وهو المعتمد أنه يطوف المتمتع، يعني يطوف طواف القدوم، طواف ثاني قبل طواف الإفاضة ده. وكذا المفرد والقارن إن لم يكونا دخل مكة من قبل، يعني راح على عرف على طول. فنقول لهم هنا في طواف تاني مستحب قبل الطواف، بس طواف الايه؟ القدوم. فيطوفه القارن والمفرد او المفرد ويرملان في الثلاثة الأشواط الأولى زي ما قلنا في طواف القدوم اللي فات. وأما المتمتع فلا يرمل لأنه رمل قبل كده في طواف الايه؟ بتاع العمرة، فلا يرمل. وهل يطبع؟ ليه ما يطبعش؟ لأنه لابس ثيابه أصلا. من قلت لكم تحلل التحلل الأول، يطبع إيه؟ اصحى يا إخوة. ولا يطبع، مش عارفين ولا يطبع أصلا، لأنه لابس ما لابسه خلاص، تحلل التحلل الأول. رمى وحلق وراح يطوف طواف الإفاضة عشان يؤدي الركن الذي بقي عليه. يبقى المتمتع عنده طواف استحباب وهو طواف الايه؟ اسمه طواف قدوم هنا برضه، لانه جاي من خلاص خرج بره الحرم راح الى عرفه ده حلم. وكذلك القارن والمفرد ان لم يكونا دخل مكه من قبل. ولذلك الشارع رحمه الله قال وظاهره، يعني ظاهر كلام المؤلف، انهما لا يطوفان للقدوم اللي هو القارن والمفرد ولو لم يكونا دخل مكه قبله. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد. دي يعني مسألة بيقولك ودليلنا على ذلك إن اللي دخل المسجد وأقام الصلاة بيصلي تحية المسجد وبعد كده يصلي الفريضة ولا بيصلي الفريضة وتسقط بها تحية المسجد؟ صلي الفريضة وتسقط بها تحية المسجد. فقالوا كذلك هذا طواف الإفاضة يسقط به طواف القدوم. هذا قول جمهور العلماء واختاره طائفة من أصحابه. قالوا اختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب، تقي الدين يعني ابن تيمية. ونص الإمام واختاره الأكثر يعني من أصحابنا، مش الأكثر من العلماء، أكثر أصحابنا، وإلا الجمهور على خلاف هذا القول، أن القارن والمفردة إن لم يكونا دخلاها قبله يعني راحوا على عرف على طول أو على منى على طول يطوفان للقدوم برمل في الثلاث أشواط الأولى ثم للزيارة، وأن المتمتع يطوف للقدوم ثم للزيارة بلا رمل. يعني الفرق هنا أن القارن والمفرد بيطوفوا لو ما كانوش طافوا قبل كده طواف قدوم، لكن المتمتع بيطوف على كل حال لأنه أصلا كده كده طاف عمل عمره خلاص. والفرق الثاني أن القارن والمفرد إذا طاف هذا الطواف لا فإنهما يرملان في الثلاثة الأشواط الأولى، وأما المتمتع فإنه لا يرمل. ماشي يا إخوة؟ فده اسمه طواف قدوم ثاني مستحب مش واجب، لكن أغفله المؤلف وهو تبع في ذلك الموفق، فهما لا يريان استحبابه. هذه أيضا تقيد من المخالفات. قال وأول وقته يعني طواف الزيارة له لو طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر. زي ما قلنا كده فهم الجواب بيرميها امتى؟ لسه قايلين من شويه يرمي جمره العقبه امتى؟ ممكن يرميها بعد نصف الليل بس يكون خلص مزدلف. هنا برضه اول وقت هذا طاف بعد نصف الليل ممكن يقدم ويأخر يعني ممكن يروح مكه على طول يطوف بعدين يرجع تاني يرمي الجمرات بس في الحاله دي هو ما تحللش التحلل الاول. انتبه لازم يعمل اثنين عشان يتحلل. هنا إذا كان في طواف قدوم هيطبع فيه. لكن في هذه الصورة اللي هو بيتكلم عليها هو ماشي على المستحبات، فهو خلاص تحلل ولابس ثيابه. أيضا في فائدة وهو أنه يقول بعد نصف ليلة النحر، فمفهوم كلامه أنه لا يصح هذا الطواف قبل نصف ليلة النحر، يعني ما ينفعش يخلص عرفة يقول لك أروح مكة ألحق والناس في يعمل فكيك يعني زي ما بيقول. ذكي. يقول لك الناس دلوقتي مشغولة في مزدلفة أجري أنا على مكة اعمل طواف الافاضه عشان نوفر الزحمه. لسه الكلام ده بعد ما بيقولوا ما ينفعش لازم ايه؟ بعد نصف ليله النحر. ما ينفعش بعد نصف ليله النحر. ولا بد ان يكون قد وقف بعرفه، واحد يقول ايه ده؟ هو ممكن يكون لسه ما وقفش بعرفه؟ طبعا لان احنا لسه فين؟ احنا لسه في ليله العيد. يعني ممكن يكون لسه جاي. كان مش عارف يخش مكه ويا دوبك دخل بالليل لقى نفسه في مكه، قال بقى ايه؟ بدل ما اروح عرفه اطوف اقعد بعرفه وبعد كده ارجع تاني اطوف. بالمرة يعني نختصر ونطوف طواف الإفاضة وبعدين نروح نقف بعرفة وبالليل برضه حالة بيقول لك هلحق قبل الفجر يا شيخ مفيش مشكلة. نقول له ما ينفعش لازم الطواف ده يكون إيه؟ بعد وقوف بعرفة، روح على عرفة الحق وبعد كده يبقى تعالى طوف هذا الطواف إن شئت. قال بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه، لأن دي السنة اللي إحنا قلنا عليها، يسن إن هو يكون إيه يوم المراد بيومه يعني يوم النحر يعني. يعني يسن الكلام ده زي ما قلنا المستحب ان يظل في مزدلفه الى ان يصلي الفجر ويدعو حتى يصفر عند المشعر الحرام ثم يذهب الى منى فيرمي جمره عقبه ثم يحلق ثم يذهب ليطوف. الكلام ده بيكون في يوم النحر بقى يوم العيد على مهله. هذا المستحب. قال وله تاخيره يعني عن ايام منى بل عن شهر ذي الحجه بس عليه يفضل عليه لا يتحلل ولا يلزم حده إلا به. وله تأخيره ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. والمتمتع مش سعى قبل كده؟ أيوة سعي العمرة. إذا متمتع عليه إيه؟ طوافين وسعيين، طواف عمرة وسعي عمرة، طواف حج وسعي حج، وفي طواف قدوم هنا ما تنسوهوش اللي هو خلف فيه المؤلف رحمه الله المذهب. يعني بيطوف ثلاث مرات يعني واحد مستحب واثنين واحد للعمره واحد للحج واحد مستحب اللي هو طواف القدوم قبل طواف الزياره. هذا المقصود انه يسعى سعيين، السعي ده اسمه سعي الايه؟ الحج مش سعي العمره. ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او غيره يعني او كان غير متمتع. مين غير المتمتع؟ قارن ومفرد ولم يكن سعى مع طواف القدوم. يعني فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم وده أحسن وأسهل خلاص ما عليهوش سعي تاني. يبقى مين اللي يسعى مرتين لابد؟ متمتع. أما القارن والمفرد فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم بدري قبل يوم النحر قبل يوم منى لما جم مكة بدري طواف القدوم زي ما قلنا وسعى خلاص كده ما عليهوش سعي تاني. لأن هو قرن دخل نسك الحج في نسك العمرة أو هو مفرد أصلا بيحج ما عندوش عمرة فسعى سعيا واحدا. لكن إذا لم يكونا سعيا مع طواف القدوم راح طواف القدوم وبعد كده قعد لحد ما راح منى وعرفة ومزدلفة وعمل الكلام ده كله ورايح على الحرم هو عليه سعي الحج فعليه الآن إيه؟ أن يسعى بس بعد طواف الإفاضة. ولم يكن سعى أو كان أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فإن كان سعى مع طواف القدوم لم يسعى بل لا يستحب له أن يسعى لأن السعي لا يتطوع به. ثم قد حل له كل شيء يعني التحلل الثاني لانه خلاص عمل الباقي اللي هو الطواف مع الايه مع السعي خلص كده خلاص. ثم قد حل له كل شيء يعني حتى النساء وهذا التحلل الاكبر او التحلل الثاني. ثم يشرب من ماء زمزم لما احب يعني من خيري الدنيا والاخره. ثم يشرب من ماء زمزم لما احب وماء زمزم لما شرب له، وهي طعام طعم وشفاء سقم، وينبغي أن يتضلع منها. قال ويتضلع، ويتضلع منه يعني من ماء زمزم، يتضلع يعني يخلي الماء تنزل تخش في ضلوعه كله، يعني يتروى منها ويشرب شربا كثيرا حتى يحس أن الماء دخلت في أضلوعه. وآية المؤمن أن يتضلع، والمنافق لا يستطيع أن يتضلع من ماء زمزم. ليه؟ أنت تشربها عبادة، وماء زمزم مش مية عذبة 100%، فيها شيء من الملوح، فكنت تقعد تشرب كتير كتير وأنت تحبها وتقبل عليها، هذا يدل أنك تشربها إيه؟ إيمانا بالله، وأنها مياه مباركة. وهو كذلك، ويرش من ماء زمزم على بدنه وثوبه، ويستقبل القبلة حال شرب ماء زمزم لأنها عبادة، ويشرب على 3 مرات، ويدعو، ويشرب لما أحب، ويدعو بما ورد، ومنه بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا أو ريا لتنصح، وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك، ويدعو بما أحب. لا طبعا يشرب براحته، ما حدش انا ما اشربش زمزم، بس هذا الشرب نسك في هذا يعني من المستحبات في هذا الموضوع، لكن عاوز تشرب في اي وقت تشرب، يعني مش معنى ان دلوقتي هنا يشرب قبل كده نقول له ما تشربش زمزم، هات معاك ميه معدنيه، لا اشرب كما شئت، لكن في هذا الموضع يستحب ان يشرب الماء زمزم. ثم يرجع يعني بعد ان انهى الطواف والسعي، خلاص تحلل والحمد لله، ولبس لبس ملابسه وكل حاجه حلال حتى النساء، ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال، يعني استحبابا، والواجب ايه؟ ليلتين. ثم يرجع فيبيت بمنى، يصلي الظهر طبعا، رجع بعد الظهر مثلا او بعد الظهر يصلي الظهر بمنى، ويبيت بمنى 3 ليال. الكلام ده احنا كله يوم كام؟ لسه يوم النحر يوم 10، في اعمال كثيره ما تفتكرش ان احنا اتنقلنا اليوم اللي بعده، لسه احنا في يوم 10. فيبيت بمنى 3 ليال، يعني إلا متعجل، وليلتين إن تعجل، ويرمي الجمرات بقى في 3 أيام أو في اليومين، 3 جمرات في كل يوم. فيرمي الجمرة الأولى اللي هي اسمها الجمرة الإيه؟ الصغرى، وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات يعني متعاقبات مثل ما قلنا في اليوم العقل، ويرفع يده حتى يرى بياض إبط إلى آخره، ويجعلها عن يساره يعني الجمرة، ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. شوف احنا في جمرة العقبة ما بيقفش، بيرمي ويمشي على طول، هنا بعد ما خلص 7 حصيات ويكبر في كل حصاة بنفس الطريقة اللي قلناها، حصى بين الحمص والبندق إلى آخره، بعد ما خلص 7 حصيات يقف ويدعو دعاء طويلا. طبعا الناس بتكره في الأحوال دي، لكن لا، السنة أن تقف وتدعو دعاء طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو طويلا ويرفع يديه. ثم الوسطى مثلها، يعني يرمي الجمرة الوسطى ها ب7 حصيات مثل ما قلنا، ويدعو يتأخر عنها قليلا ويدعو طويلا، لكن قالوا في الجمرة الأولى اللي هي الجمرة الصغرى يجعلها عن يساره، وهذه يجعلها عن يمينه.